كم يكون سن الأضحية التي تجزئ؟ الأضاحي من الأنعام، والأنعام ثلاثة: الضأن ويشمل الغنم والمعز، ذكورها وإناثها، والبقر ويشمل أيضا الذكور والإناث، والإبل ويشمل الذكور والإناث. والمجزئ في الأضحية هو الثنين، الثنين، والثنين نسبة إلى الثنيتين، ثنتان في الأسنان في الأعلى وفي الأسفل. فإذا أسقطت البهيمة أول الأسنان وبدلت غيرت، هذا هو الثنين، هذا هو الثنين. بالنسبة للضأن يعني الكبش والمعز، ما أتى عليه أكثر السنة ودخل السنة الثانية أو أتم السنة الثانية. وكذلك بالنسبة للبقر أتم الثانية ودخل الثالثة، والإبل أتم الخامسة ودخل في السادسة أو أتى عليه غالب الخامسة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة. فمن لم يجد يجزئه الجزاء. الحديث هذا رواه مسلم. لكن بالنسبة للغنم يعني الكبش، الضأن، الذكور والإناث، يجوز الجذع. والجذع من الكبش كما قال عليه الصلاة والسلام: يجزئ الجذع من الضأن كما يجزئ الثني من غيره. يجزئ الجذع وهو الذي لم يسكب ولم يبدل. ومن العلماء من يرى أنه أتى عليه ستة أشهر، وقيل ثمانية، وقيل عشرة، وقيل تمام السنة، وقيل إذا لم يبدل ثنيتين، وقيل ما كان في أول صوفه ولم يصر على تمامه وكماله، وقيل غير ذلك. والإنسان يختار ما كان أتم السنة أو أتى عليه أغلب السنة أو قارب السنة، هذا الذي يجزئ في سن الأرواح، والعلم عند الله تعالى.